إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد بدأت بذكر شيء من سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كما قال الله عز في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعثه الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ينبغي على المسلم لتتحقق له الأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم سيرته، وأن يدرس سنته، وأن يقتفي أثره. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما في فائدة في التصوير يا شيخ، قولي أمسك عليك مصورتك بارك الله فيك. وذكرت طرفا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواردة، فهو محمد وأحمد والقاسم والحاشر والعاقب والمتوكل والسراج المنير والداعي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهت على اسمين مشهورين على ألسن الناس لا يصحان أنهما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح أنهما من أسماء رسول الله، وهما طه وياسين. فليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه ولا ياسين، وإنما هما أو هي حروف من الأحرف المقطعة، فطه طاء وهاء، وياسين ياء وسين. وليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهت على ما يعتقده بعض الناس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطأ. فماذا يعتقدون؟ يعتقدون أنه مخلوق من النور صلى الله عليه وآله وسلم. ويغلو بعض الناس فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور الله، وهذا لا يصح. فالنور هو الله عز في علاه، كما في حديث أبي ذر ليلة المعراج، وهو حديث صحيح. قيل: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنى أراه. هل رأيت يا رسول الله ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنى أراه. أما بعثته فهي نور، نبوته نور، ورسالته نور، وهو قد انبعث صلى الله عليه وآله وسلم بالنور، كما قال الله عز في علاه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: النور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت في مجلس مضى أهمية تعلم السيرة النبوية، وأن السيرة ليست قصة تتلى يوم مولده، وإنما السيرة النبوية عقيدة وإيمان وتوحيد وعبادة ومعاملة وأدب وخلق، وأدب وخلق. وهو صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. من اللازم على المسلم أن يتعلم سيرة نبيه وأسوته وقدوته، لكن يتعلم سيرة رسول الله على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، لا عقيدة أهل الشطحات والخرافات والخزعبلات والوثنيات. وثانيا يتعلمها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، فقد فشى بين الناس أحاديث مكذوبة لا أساس لها من الصحة، بسببها انحرفت عقائدهم، بسبب الأحاديث المكذوبة التي وضعها الكذابون والدجاجلة والأفاكون انحرفت عقيدة كثير من المسلمين. خذ على سبيل المثال الذي يتمسح بالجدران والحيطان والقبور والأتربة والأحجار وشباك قبر النبي، بماذا يستدلون؟ يستدلون بحديث مكذوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. هذا حديث مكذوب باطل موضوع لا يصح، ولا يحل لأحد أن يتبرك لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالشبابيك ولا بالأتربة. لا يجوز للمسلم أن يتمسح على وجه الأرض إلا بشيئين، بحجرين: الحجر الأسود والركن اليماني، كما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا أرجع فأستدرك بين معقوفتين فأقول: بعض الناس عندما يسمع هذا يقول: ها هذه هي العقيدة، عقيدتهم ما في إلا عقيدة واحدة، ما في إلا توحيد واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هذه عقيدة الأنبياء والمرسلين، ما في يوم يا الله يوم يا رسول الله يوم يا عيسى، أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا حديث باطل مكذوب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لا بشباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحجارة البقيع، ولا بأتربة المدينة. أولئك السفهاء أكرم الله السامعين الذين يبيعون لكم تراب البقيع ويبيعون لكم تراب جبل أحد، هؤلاء سفهاء يجب أن يضرب على أيديهم، ولا يجوز للمسلم أن يشتري ولا أن يبتاع منهم شيئا. رب قائل يقول: أليس تراب المدينة مبارك؟ أقول: المدينة كلها بركة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها ولمكة بالبركة. أليس ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع إصبعه على تراب المدينة فيقول: بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ارجع إلى العلماء الراسخين في العلم ماذا قالوا، يعني قالوا ناخذ تراب ونغتسل به، أو ناخذ تراب ونتمرغ به من أتربة المدينة؟ إيش قال الإمامان النووي وابن حجر؟ قال رضي الله ورحمهم الله، قال المراد من هذا الحديث جنس الأرض وليس أرض المدينة على وجه الخصوص. جنس الأرض، بتربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولا ما فعل واحد من الصحابة ولا رسول الله من قبل صلى الله عليه وسلم، ما أوصى واحدا فقال له روح استنشق شيء من تراب المدينة، ولا قال اشرب شيء من تراب المدينة، ولا سف شيء من أتربة المدينة، ولا أطعم شيء من أتربة المدينة. دراسة السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة الصحيحة على منهج صحابة رسول الله وهم حداة قافلة النبوة من الأهمية بمكان، لتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح المعاملة، وللوصول لأدب رسول الله وخلقه العظيم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على خلقه العظيم بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الآن أبدأ أطبق هذا. أحاديث موضوعة مكذوبة ما في، حتى لو رجعت إلى البلد فقال الشيخ شيخ الطريقة قال أنا أسرد عليكم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يسرد منكرات ومكذوبات وموضوعات وخرافات، ما هو نحرك رؤوسنا ونحرك أجسادنا مع تحريكه؟ هذا التعصب هو الذي يؤدي إلى الضلال المبين. ولكن يا فضيلة الشيخ أين ورد هذا الحديث؟ هل يصح ولا ما يصح؟ مو بس تحرك راسك، ما هي قضية تحريك رؤوس أو تحريك أجساد، ولكن قضية نبئوني بعلم، علم صحيح إن كنتم صادقين. لأبدأ سرد شيء من وقايع السيرة على ضوء المرويات الصحيحة، وأبين لك كيف تسمع السيرة وكيف تطلب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج صحيح. ما هو تاريخ إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في مكة؟ يعني حتى هذا إذا ما اعتمدنا على وقايع السيرة الصحيحة ممكن نتخبط، كما هو الحال في المعلومة الأخيرة التي شاعت فيما يتعلق بالذبيح، وأنه ليس إسماعيل وإنما هو إسحاق. يا أخي هذا قول مفسرين وقول قيل، لكن إيش المرويات الصحيحة إيش تقتضي؟ تقتضي أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ما هي قصة وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام اللذان ينتسب إليهما قريش قبيلة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي القصة؟ القصة مروية عن علي بن أبي طالب من ثلاثة أوجه، من ثلاثة من التابعين. إن أردت أن تسمع عقيدة أو تفسير أو سيرة أو فقه في بلدك أو على شيخ من الشيوخ، اسمعه على طريقة التوثيق هذه حتى تكون في مأمن من الظلام والضلال. قصة وجود إبراهيم وإسماعيل رواها علي بن أبي طالب، ورواها عنه ثلاثة من التابعين. التابعي الأول حارثة بن مضرب رحمه الله، روى حديثه الطبراني في المعجم الكبير. قد لا نتصور بعض المصادر، لكن أريد أن نتعود على شيء، ذكر مصادر الإسلام. ما هو والله حدثني قلبي عن ربي، إيش حدث قلبك عن ربك؟ إيش حدث قلبك عن ربك؟ وحي، ما في نبوة ولا وحي بعد رسول الله. أو يرى رؤيا فيأتي على الكرسي يقول ترى يا جماعة قد أحللت لكم ما حرم الله وحرمت عليكم ما أحل الله. بأي دليل؟ قال رأيت رؤيا في الليل. هذا مو رؤيا، هذا كابوس، هذا شيطان. الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، ما في حدثني قلبي عن ربي، ما في يرى رؤيا ثم بعد ذلك يأتي فيجعلها تشريعا. وكثرت الرؤى في هذه الأزمنة، حتى إن قرابة نصف أسئلة الناس عبر الجوال والتليفون: يا شيخ رأيت رؤيا، يا شيخ رأيت رؤيا، يا شيخ رأيت رؤيا. يسألون عن الرؤى أكثر من سؤالهم عن الحلال والحرام. هل هو من تلبيس إبليس؟ أخشى ما أخشى أن يكون من تلبيس إبليس. الذين دخلوا في عام 1400 في الحرم بحجة أن معهم المهدي، حجة أن معهم المهدي، رأوا أكثر من 30 رؤيا، أكثر من 30 رؤيا، أنا أقول حلم، أراهم الشيطان أكثر من 30 رؤيا أن محمد بن عبد الله بن فلان، له نسب لا أذكره، هو المهدي، مهدي آخر الزمان. وأدخلوا السلاح وسفكوا الدم الحرام وهتكوا ما هتكوا بسبب إيه؟ بسبب رؤيا، رؤى منامية، جزاك الله خير، رؤى منامية. فلا حدثني قلبي عن ربي ولا رؤى منامية، ها، ولا افعل ولا تعترض، لا، ولكن دليل من كتاب الله ودليل من سنة رسول الله، صحيح أو حسن. حارثة بن ضرب رواه الطبراني بإسناد صحيح، وعن سعيد بن المسيب رحمه الله عن علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق في المصنف، وعن خالد بن عرعرة رحمه الله وهو تابعي جليل عن علي بن أبي طالب رواه إسحاق بن راهوية في مسنده. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن. عرفنا خلاص كيف؟ ما هو حدثني قلبي عن ربي، ولكن قال سمعت، قال حدثني إلى جبريل، إلى رب العزة عز في علا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة والجلال. إلى يومك هذا توجد هذه الأسانيد عند شيوخنا، يجيزون من شاء ومن أراد في الكتب الستة في أحاديث رسول الله، كما يجاز أهل القرآن بالقرآن بالأسانيد. فما أحد يستطيع يضحك على الثاني، ما أحد يستطيع يضحك على الثاني إلا من حرمه الله لذة الهداية، يصدق الأكاذيب والموضوعات والأباطيل. قال علي بن أبي طالب، وهو موقوف له حكم الرفع لأنه وصف لأمر مغيب، يقول: لما وقع بين هاجر وسارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا سنة إذا ذكر الأنبياء والمرسلون، صلوا عليهم وسلموا كما تصلوا وتسلموا على رسول الله، هذه سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني عليهم الصلاة والسلام. لما وقع بين هاجر وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام خلاف يقع في كل أسرة، إيش الحل؟ أمر إبراهيم هاجر وحمل معهما إسماعيل، خرجا مهاجرين إلى واد غير ذي زرع مكة، زادها الله تشريفا. فقط أقف عند هذا المقطع، ما أسرد سردا، هذا إيش فيه من فائدة؟ وقع خلاف بين هاجر وسارة، فأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخروج والانتقال، فيه فائدة عظيمة وعزيزة، وهي أنه إذا وقع شيء من الخلاف بين أفراد الأسرة، لا سيما بين الرجل وزوجته أو بين المرأة وضرتها، فعليه أن يسلك هذا المسلك، فهو جزء من العلاج. فرق، لأنه إذا ضاقت صدورهم على بعضهم بوجودهم في مكان واحد فانتقل، لعل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا ومخرجا. خرج مع زوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حمل معهما قربة ماء، شنة فيها ماء وقربة فيها تمر وجراب فيها تمر، وتوجه إلى مكة، وترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وابنها إسماعيل. أنا أعلم أن التفصيلات هذه معروفة عند في أذهاننا ونحن صغار، لكن توثيقها ما صح من ألفاظها ما لا يصح من ألفاظها، فقهها على ضوء عقيدة أهل السنة، وهذا الذي ينبغي أن ينضج ونحن ناضجون، وأن يختمر ونحن عارفون مقدرون، لنا قلوب تفقه عن الله عز في علاه. أما ونحن صغار ممكن يا ولد ولد الرسول كذا وتوفي سنة كذا، أحد وبدر وتبوك وإلى آخره، لكن الله يعلم أننا هل ندرك فقه تلكم المغازي وفقه تلكم السيرة العطرة التي لم تشهد الدنيا بل شهد أعداء الدين والملة، عندما وضعوا تصنيف مثل موسوعة جينيز هذه، وضعوا تصنيف لعباقرة الدنيا، جعلوا رسول الله على قائمة التصنيف وهم ليسوا بمسلمين، لأنهم أدركوا أن سيرة الرسول شيء عجيب وغريب، ما تعرف البشرية مثل هذه السيرة العطرة الزكية، لكنها سيرة ما هي موجودة في المسجد بس، خلاص يقول لك الإسلام صلينا، لكن ما هي موجودة لا في بيوتنا لا في أسواقنا لا في برلماناتنا لا في، إلا من رحم ربنا، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المرحومين. ما في أبدا إسلام، لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، هذا هو الإلحاد بعينه. وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل، هذا مو معروف؟ معروف، بواد غير ذي زرع، ثم ولى الأدبار إلى الشام، فركضت وراءه هاجر قائلة يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، ما في، شوف الآن أجهزة مراقبة وأجهزة رصد وقنوات وملتقطات فضائية بدقة يراقبون بعضهم بدقة، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فالتفت إليها قائلا إلى الله، قالت إذن لن يضيعنا الله، بالله عليك احفظ ولكن بقلبك، احفظ المرة هذه حفظتها صغيرا، احفظ المرة هذه احفظها كبيرا، ولكن اجعلها في قلبك تلقى بها ربك، فهو من العلم النافع. يا امرأة قالت لزوجها وهو يتركها على خلاف الفطرة، لكن الأمر من الله وحي فلا تردد، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت إذا لن يضيعنا، أو قالت رضيت بالله. ثم بعد ذلك ذهب لا يزال يتوجه وقد أعطاهم الظهر، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لن يضيعنا الله، رضيت بالله لن يضيعنا الله، رضيت بالله لن يضيعنا الله، لكن يجب أن نعتمد على الله وأن نتوكل على الله. ربيت أبنائك على معرفة الله على الإيمان بالله، ثق تماما أنهم لن يضيعوا إن شاء الله، لكن إن ربيتهم على الإلحاد وترك الصلاة وعلى الفجور وعلى البجون وعلى مشابهة اليهود والنصارى، يحق للعبد عند الغرغرة أن يبكي، يبكي مرتين، يبكي على نفسه والخوف مما يلقاه، ويبكي على أبنائه وبناته أنه ما ربهم التربية الإسلامية، لا سيما إذا كان يعيش في البلاد الغربية، يصلون ما يصلون، المهم واحد مهندس وواحد طبيب وواحد واحد عبقري واحد مخترع، يصلون ما يصلون، يتعاطون مخدرات مسكرات، ما يهمه، يهم هذه الأجساد، وما الفرق بينه وبين الأنعام؟ قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي صحيح مسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم توجه إلى الشام وطفقا يطعمان ويأكلان من التمر والماء حتى نفد التمر ونفد الماء. ضاع، تذكر العقيدة في قلب هذه المرأة المؤمنة، لن يضيعنا الله، رضيت بالله، والله من توطن في قلبه رضيت بالله لن يضيعني الله، والله لن يجوع ولن يعرى. لأن بعض الناس يقول سبحان الله أنا 20 سنة وأنا لازلت فقير. يا شيخ جيب ربا، جيب رشوة، جيب محرمات، المهم الواحد يأكل وخلاص، مشي حاله في هذه الحياة. الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطفقت تسعى بين الصفا والمروة رجاء أن تجد ماء أو أن تجد شيئا أو أن تجد أحدا يغيثها. من الذي أغاثها في ذلك الوادي؟ ولاحظ هذه الرواية فيها إيش؟ وادي. فلو جاءنا صاحب مخطط وقال في مخطط هناك في مكة، لا ما هو وادي، قلنا له يا شيخ خاف الله فينا، خاف الله فينا وفي الناس، المخطط في فم واد من الأودية، سيل مغرق مدمر، اتق الله وألغي هذا المخطط. الله عز وجل يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، وهو يقول لك ما هو وادي، ما هو وادي. وفعلا إبراهيم دعا بهذه الدعوة وهو مولي الشام، مولي مكة إلى الشام، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. شوف صلاة صلاة يا ولدي صلاة، يا ولدي صلاة، يا بنيتي صلاة، والله أنا ما أملك لكم من الله شيئا، صلاتكم لأنفسكم، صلاتكم لأخراكم، صلاتكم لإسعادكم في دنياكم، يا بني صلاة، في كل صلاة لا تمل، لا تمل ولا تكل، في كل صلاة يا ولدي صلاة، يا بنية صلاة، صليتي يا مرأة صليتي صلاة الفجر أيضا واحد واحد. ها الصلاة مو سبب سعادة الدنيا والآخرة فقط، سبب الرزق. تبغى رزق؟ ها انتبه لهذه القضية، اربط بين الرزق وبين أمرك لأهلك بالصلاة. قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. هذه جربها بعض الصالحين، قالوا والله والله أنا رأيت هذا في بعض الصالحين، سبحان الله، جالسين في بيوتهم لكن عندهم من يدير أعمالهم والملايين تقبل عليهم، لاحظت كثيرا منهم محافظ على الصلاة وأبناؤه محافظون على الصلاة في بيوت الله، فقلت صدق الله العظيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف الأرزاق الآن ما شاء الله، أرزاق من كل مكان، في المزدلفة وجبات مجانية، في عرفة وجبات مجانية، في منى وجبات مجانية، طعام وشراب وإيمان وأمان، لله الحمد والمنة. لا دماء تسفك، ها؟ لا أعراض تهتك، لا أموال تسرق، وإن كان يوجد تخلل من بعض ضعفاء الإيمان، بعض العصابات قد يأتي في رمضان ويأتي في الحج للسرقة، ما يأتي للحج، يأتي للسرقة، أكرم الله السامعين، هذا شاذ، شيء شاذ، لكن الأصل الإيمان والأمن والأمان. ومتى تحقق الأمان؟ عندما حكم شرع الله، وأنا مسؤول بين يدي الله عن هذه الكلمة، حكم شرع الله في أغلب الحياة على خلق الله. ها ما عندنا دستور لله الحمد والمنة في هذه البلد وفي هذه البلاد غير القرآن والسنة، ما في دستور امريكاني ولا فرنسي ولا ايطالي ولا الماني يحكم في المحاكم ولا في الامور الشرعيه ابدا غير كتاب الله وسنه رسول الله. والذي يمسك محكما لغير كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعزر، يعذرونه ويسجنونه. لله الحمد والمنة، لا عندنا كتاب أسود ولا أحمر ولا أخضر غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الدستور وهو النور. وهذا حقق إيش؟ ها؟ حقق الأمن والأمان الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأنتم رأيتم بأم أعينكم وسمعتم بآذانكم أيام موسم هذا الموسم كيف أن أقواما منعوا الحج وكأنه أمر من وتنزيل من حكيم حميد، قالوا ما في حج السنة هذه. شوف الآية من الآية من الآيات: ويصاب بالوباء واحد ممن منع الحج، أكبر رأس في بلد من تلكم البلدان. ولا تحدد ودعنا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أكبر رأس في بلد من بلدان المسلمين قال لا حج، وإذا بأنفلنزا اتش ان تصيبه وهو في بروج مشيدة لا نتشمت بأحد، ولكن نقول لا يحل لأحد أن يشرع. وعلى كل نحن أيضا نحسن الظن مع هذا، نقول ما شرع تحليلا ولا تحريما ولا نهى لأنه يضاد شرع الله ويعارض الفرد، نحسن الظن، نقول يخاف على رعاياه من الأوبئة، نقول نحسن الظن حتى لا يعني نتفجر و نثيرها قضية ونثيرها فتنة بين المسلمين في ذلك البلد. نقول حريص ذلك الرأس هدانا الله وإياه وسددنا الله وإياه على ألا يصاب رعاياه بالوباء، والحمد لله الله عز وجل ستر عوراتنا وأمن روعاتنا. ونسأل الله أن يردكم إلى أهليكم وبلدانكم وذويكم سالمين وبالأجر غانمين، وألا يجعله لكم آخر العهد ببيت ربكم، وأن يعيدنا ويعيدكم مسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في صحة وإيمان وأمن وسلام وعافية إن شاء الله. وإذا بها بجبريل عليه الصلاة والسلام، شوف هذا الحوار الوارد وهو حوار صحيح، قال من أنت؟ قال أنا أم ولدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال جبريل يقول لأهل هاجر، قال إلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف، بالكاف والألف والفاء، أليس الله بكاف عبده؟ يا أخي خلي الواحد عنده قوة إيمان، أمامك رزق وراتب ضعيف وأمامك إغراء ربا، يقول لك أعطيك مليون ترد مليون ومئتين جنيه أو دولار أو ريال، ها؟ خلي إيمانك بربك عظيم، ترى الدنيا فانية. أين من سبقنا ملايير البشر من الصالحين والفاسقين؟ أين هم؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. لا تلتمس ما عند الله بسخط الله. إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال جبريل وكلكما إلى كاف، وقد جاءها جبريل بصورته التي خلق عليها، بدليل أنه ورد في الحديث فضرب بطرف جناحه الأرض فتفجر زمزم، ضرب بطرف جناحه الأرض بين الصفا والمروة غرب المسعى فتفجرت الأرض زمزم، فطفقت هاجر تحوط وتجمع الماء، خافت أن يتسرب الماء فينتهي، وما درت رحمها الله أن هذا الماء سيبقى على مر ألوف السنين، أوجد لي ماء بقي على مر ألوف السنين، وبهذا الشفاء من كل داء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم أو سقم، وزمزم لما شرب له. كم من أناس أصيبوا بأمراض مستعصية فشفاهم الله عز في علاه. طفقت تحوق وتحوض على الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وارد في الصحيح: رحم الله هاجر، لو لم تحوض على الماء لكانت زمزم عينا غديقة، يعني عينا ظاهرة على وجه الأرض، صارت بعد تحويضها بئرا، وبقي البئر من ألوف السنين، بقي البئر من ألوف السنين، حتى تحير علماء الجيولوجيا، أنزلوا غواصين أسفل البئر وجدوا شعبا تتفرع خارج مكة لا يدرون أين منتهاها. انتهت أو لم تنتهي تلك الجزور لزمزم، وبقاء زمزم وما فيه من تركيبات شفائية بإذن الله تدل على قدرة الله عز في علاه. وشربت وأطعمت إسماعيل عليهم السلام، ومرت بهم قبيلة خزاعة، وكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتزوج امرأة منهم، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي بالبراق، والبراق هي دابة الأنبياء والمرسلين، يأتي من الشام لزيارة إسماعيل وهاجر بالبراق. وتزوج إسماعيل بعدما كبر امرأة خزاعية، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبراق يزورهم، فاستأذن على بيت إسماعيل فوجد هذه المرأة الجرهمية، قال: من أنت؟ قالت: أنا زوج إسماعيل. قال: كيف عيشكم؟ قالت: في شر حال، في شر حال وأسوأ حال، ولم تحمد الله. احفظ هذا الشطر، سقه هدية عندما تأتي بهدية من الحرمين، قل له: في هدية معنوية إيمانية يا زوجتي العزيزة يا زوجتي الحبيبة، والله سمعت واحد يقول: جاء إبراهيم يزور بيت إسماعيل فقال: من أنت يا امرأة وكيف حالكم؟ فقالت: في شر حال. إيش عندنا؟ ما في إلا الملوخية، وما في إلا الرز، وما في إلا المكرونة، وما شاء الله كل شهر يزداد وزنها 2 كيلو و3 كيلو، ومع هذا تقول: والله لو كنت أعيش في غير هذا البيت ومع غير هذا الرجل وفي غير هذه الحالة لكنت أميرة. الله الله الله الله. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كيف حالكم؟ قالت: في شر حال. قال: في شر حال عليه الصلاة والسلام ينظر بالوحي، ينظر بعيني الإيمان. قال: إن جاء إسماعيل أقرئيه، أقرئيه مني السلام، وقولي له: جاء شيخ صفته كذا وكذا، وقولي له: يغير عتبة داره. فلما جاء إسماعيل قالت له: جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، ويقول: غير عتبة دارك. ما تدري ما وراء هذه اللفظة البليغة والدقيقة. قال: يا امرأة، هذا أبي إبراهيم يأمرني بطلاقك وفراقك، زوجة نبي أو رجل صالح أو ولي، يجب أن تكون ذكورة شكورة شاكرة، ما تكون كفورة. وهذه الخصلة الأصل إنها في النساء، لكن يحتاجنا إليه إلى جرعات. دائما دائما تقول: لا إله إلا الله، في إفريقيا يموتون جوعا، لا إله إلا الله، السيول أغرقت حتى ما بقي لهم بيت ولا بقي، لا إله إلا الله، أنا معاشي ما شاء الله 100 جنيه، فيه جارنا هذا معاشه 15 جنيه. دائما دائما ذكرها، حتى لأن من نظر إلى من دونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرى به ألا يزدري نعمة الله عليه. وتزوج امرأة أخرى، وجاء إبراهيم عليه السلام بالبراق واستأذن، فقال: من أنت؟ قالت: أنا زوج إسماعيل. قال: كيف عيشكم؟ قالت: في أحسن حال، أحسن حال وأهنى عيش. فقال: إن جاء إسماعيل قولي له: جاء شيخ يقول: ثبت عتبة دارك. وثبتها لأنها صابرة ذاكرة شاكرة، وهذا يدل على أن الشكر يديم النعم، كما قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال القائل فيما يتعلق بكفراء: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ما دام الراتب ماشي والشقة موجودة والحالة مستورة احمد الله عز وجل، لا تحاول تعصي الله. بعض الناس يقول والله، تحدث نفسه يقول والله ما أدري، أجرب ها أجرب سبحان الله يمكن يتغير الحال أحسن يصير مليونير. فإذا جرب وعصى قد يسلب حتى النعمة وإن كانت قليلة من بين يديه، كما قال الله عز وجل في هذه الآية، انتبه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. والله يا إخواننا، أتذكر شيخ من شيوخنا الأفاضل توفي قريبا في الشهر الماضي، توفي قريبا في الشهر الماضي، وأصله مصري لكن له عشرات السنين سعودي، له عشرات السنين هنا، شيخ فاضل صاحب عقيدة ونظرة ثاقبة، أول من تتلمذنا عليه، كان يزور إحدى البلاد العربية القريبة المشهورة بالفجور والفسوق والعربدة والعصيان والخمور والمخدرات والنساء. كان يقول: والله زرت بعض المدارس فيها فرأيت الطلاب عجب، يقول بعد ما يأكل الواحد السندويش ها يبقى نصف السندويش ها يقوم يلعبوا بكورة بالسندويش، يلعبون كورة بالسندويش، عادة صارت عندهم. وكلما ذكر متدين ومتطوع من المؤمنين قاموا يسبون الدين والملة. يقول الشيخ: فكنت أقول: أما آن لهؤلاء ولهذه القرية أن يصيبهم الله بعذاب؟ قال: بعد كم سنة أصابهم الله بعذاب بأيديهم، تفجيرات في كل مكان، قتل، يخرج الإنسان من البيت وهو يودع أهله ما يدري هل يرجع ولا ما يرجع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إن الله يأمرني أن أبني له في هذا الموضع بيتا، وقد نودي من قبل إبراهيم وقد أضلته سحابة. هذا الحديث كما قلت إيش؟ لا ينزل عن درجة الحسن، وفيه أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. الحديث لا ينزل عن درجة الحسن وأن الذبيح هو إسماعيل، والروايات تقضي، وأهل الحديث أعلم من غيرهم بما يثبت وما لا يثبت من السنة النبوية. يا بني إن الله، نودي إبراهيم من قبل سحابة من السماء أن ابني يا إبراهيم على ظلي أو على قدري بيتا في هذا الموضع. فهذا الموضع وحي من الله عز في علاه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا، ما منا على الله عز في علاه، فقال: نحن بنينا لك يا الله بيتا، ونحن فعلنا ونحن صنعنا، كما يفعل بعض الناس إذا رجع إلى بلده قال: سبحان الله، ما في أحد من المهنئين ولا في أحد من المصافحين، ما يقول يا عم الحاج ها، وإذا ما قالوها قام قال: يا جماعة أنا جيت من الحج. يا أخي، أنت تريد الحج لوجه الله ولا لوجه الناس؟ من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وطفقا عليهما الصلاة والسلام يرفعان القواعد من البيت وهما بين الرجاء والخوف: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا يجب أن يكون المؤمن بعد حجه يخاف على نفسه الرياء والسمعة، كما قال الله في شأن المؤمنين الموحدين المخلصين المخلصين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، بين الرجاء والخوف. ثم بعد ذلك ابتلي إبراهيم بغير هذا البلاء وإسماعيل، وهو أن الله تبارك وتعالى أراه رؤيا، رؤيا الأنبياء وحي، أما رؤيتي ورؤيتك لا، لا تجعل الرؤيا وحيا أو كالوحي المنزل على النبي المرسل. إذا رأى الإنسان رؤيا وهذا الشيطان يدخل من هنا، يكون الإنسان مع زوجته في أحسن حال فيشوف الليلة رؤيا، يشوف رجل واقف في باب بيته فيقول أفا والله ماني رجال، رجال في باب البيت يروح طوالي على زوجته يقول لها أنت طارق. يا شيخ هذه إيه؟ هذه حماقة، هذه حماقة. من اعتمد على الكرامات بالكرامات، ومن اعتمد على المنامات بالرؤى مات. يا أخي المنام هذا إن كانت رؤيا فهي من الرحمن، واحملها على أحسن محمل. كثير من الناس ترى هكذا، يدخل على زوجته مغضب، تقول له الزوجة تتعجب مسكينة، تقول أنا ما فعلت مخالفة ولا عملت شيئا يغضبك، ليش يا أبا خالد يا أبا محمد لماذا أنت مغضب مني؟ نفس الداخلية تقول والله رأيت رؤيا منامية أنه على فراشي ثعبان أسود، أو أن على فراشي ثعبان. خلاص أخذها قاعدة، وفسر الرؤى أو الحلم على أسوأ تفسير. قال ما أظن هذه الحية إلا هذه المرأة اللي هنا، حتى ما ينظر إليها، قال هذه اللي هنا، ويبدأ يجفوها ويبدأ يشك فيها ويبدأ يتهمها ويبدأ يعني يقلل النفقة عليها ويبدأ منعها من الخروج إلى أهلها بالمحرم. سبحان الله، هذا بلا ريب أنه من الشيطان وليس من الرحمن. إني أرى في الأما رؤيا الأنبياء وحي، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رؤيا الأنبياء وحي. يا بني إني أرى في المنام، ها إيش يرى في المنام؟ أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لاحظ هذا، فانظر ماذا ترى. يحتمل أن هذه العبارة هي كما ذكر القرآن، وهي كما ذكر القرآن ذكرها إبراهيم لإسماعيل، فانظر ماذا ترى. قال ما في تردد، يدرك إسماعيل أن الأمر ما هو بيد أبيه ولا بيده، أن الأمر لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الغاضبين، ها من الممتنعين، من العاصين، من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر، نقول لك خليك ملتزم، خليك متمسك، ولا تعبأ للضحكات ولا تعبأ للسخرية، ها، لأن الصبر يوفى الصابر أجره بغير حساب. وطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال فأخذ السكين، شوف هكذا ورد، فأخذ السكين وأضجع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ها، وهم بنحره، فجاء الفرج من الله لما علم الله عز وجل صدقه، ولما علم الله صدقهما وإخلاصهما واستجابتهما لأمر الله جعل لهما فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء الفرج فداه على الفور بذبح عظيم، بكبش أقرا أبيض، وصارت سنة عن إبراهيم وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الأضحية، وهي سنة مؤكدة أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: من كان ذا سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. أنتقل إلى جانب اعتقادي، ودائما أقسم المجلس إن شاء الله إلى جانبين: جانب في السيرة النبوية وجانب في العقيدة. أعظم ما ندين لله به، وأعظم ما يجب أن ننشغل به، وأعظم ما يجب أن نتعلمه، وأعظم ما يجب أن نعلمه وأن نعلمه، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي كلمة التقوى. لا بد لنا أن نعلم إيش معنى لا إله إلا الله، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وبعدين يقول يا سيدي يا جيلاني أغثني، ما تسمعون هذا؟ يا بدوي أغثني، يا نفيسة أغيثيني، يا زينب أغيثيني، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقض لا إله إلا الله. ولذلك قيل لوهب بن منبه، قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فأجاب على الفور نعم هي مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له. ها، أليس ذلك كذلك؟ لو برد أحدنا المفتاح اللي بين يديه للسيارة أو للمنزل، برد أسنانه، يقال والله معه مفتاح، والله معه مفتاح، والله العظيم معه مفتاح، لكن والله العظيم ما يفتح. ليه؟ لأنه ما في أسنان. مفتاح لا إله إلا الله أركان الإسلام، وأعظمها الصلاة بعد الشهادتين. ها، اصبر لحظة. نعم هو بيقول، هذا الشاب بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن ما هو ما يصلي، ترك الصلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما هو تكفير هجرة، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. هي كلمة التقوى، كلمة التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ماذا قال المفسرون في كلمة التقوى؟ قالوا: كلمة التقوى هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة، الكلمة في اللغة العربية هي اللفظة التي لها معنى، ما هو بس لا إله، الببغاء يقول لا إله إلا الله، ببغاوات الثمينة ممكن تعلمها في أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، ممكن تقول، تدخل تقول لا إله إلا الله، الببغاء يقول لا إله إلا الله. وهذا مثل يضربه بعض الدعاة وهو من لطائفهم وطرائفهم، يقولون إذا قال واحد لا إله إلا الله وهو مو مخلص فيها ولا موقن بها ولا يعمل بها ولا يعرف معناها، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مثل الببغاء، إذا أمسك بها القط رجعت لطبيعتها، هل تقول لا إله إلا الله؟ ما تقول لا إله إلا الله، تصدر الصوت الأساسي الذي خلقت عليه. وكذلك تدرك سر وجود بعض الكفار أو الفجار، كما ورد في رواية صحيحة أخرى، عندما يدخلون القبر، يا عجبا يا عجبا، ثلاثة أسئلة ما أسهلها: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا؟ ما يقدر يحفظها شامير ولا شارون ولا ها أحد اليهود ولا النصارى ولا المجوس، ما يحفظون. ومع هذا لا أحد يجيب إلا الصادقون من المسلمين الموحدين المؤمنين. من ربك؟ يقال للكافر أو الفاجر، وهي رواية صحيحة في حديث البراء بن عازب: من ربك؟ قل ها ها لا أدري، يا عجبا يا عجبا. ما دينك؟ قال ها ها لا أدري. الكافر والفاجر اللي ليل نهار فجور وفسوق، يخرج من ربا إلى خمر، من خمر إلى مخدرات، من مخدرات إلى أغاني، من أغاني إلى نساء، من نساء إلى رشوة، نسأل الله السلامة. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال ها ها لا أدري، لا يدري. تعرف ليش ما يدري؟ لأنه ما عاش ولا تربى على لا إله إلا الله ولا على الله ولا على الإسلام ولا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تدرك سر ها ها لا أدري، لأن الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وللحديث إلى الغد إن شاء الله بقية، وأرجع للأسئلة لأنها كثيرة. أتبع سبيلا في الإجابة على أسئلتي غير ما عودتكم لكثرة هذه الأسئلة. بسم الله. هل يجوز أن نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصلاة الإبراهيمية، مع العلم أنه قال لا تسيدوني؟ أولا، ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني، ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه قال لا تسيدوني. وإنما في حديث بهذا المعنى وهو صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح، أن أقواما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد، أو قالوا يا رسول، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الحديث اللي قال لا تسيدوني بهذا اللفظ، هل يجوز أن نقول في غير، هل يجوز مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة وفي الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا، وعندما نسمع الأذان نقول اللهم صل على سيدنا، وعندما نذكره في التشهد صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على سيدنا؟ لا يصح هذا. ما ورد، لو ورد في الصلاة والسلام لفظة التسييد والله ما نتردد، وهو مقتضى محبتنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولنبينا وقدوتنا وأسوتنا، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يغلط حتى في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا زيادة يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه ما في ولا رواية قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هل في رواية؟ هات أعطني رواية. ما في ولا رواية ولا ربع رواية ولا نصف رواية. لكن مرات عندما نصف رسولنا صلى الله عليه وسلم نقول هو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، لكن عندما نصلي ونسلم ما نذكر التسييد. لماذا؟ ما هو لأننا وهابية، لأنه لم يرد نص في الحديث عن رسول الله، بين أيدينا ملايين الأحاديث، ما في واحد من الصحابة عندما روى حديثا قال قال سيدنا رسوله، وهو سيدنا رغما عنا وعن أنوفنا، هو سيدنا وسيد ولد آدم. لكن عندما نتعبد لله نتعبده لا سيما في الأذكار والصلوات والدعوات، نتعبده بماذا؟ بالألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة حائض هل تطوف طواف الوداع؟ رخص للحائض أن تنفر ولا تطوف طواف الوداع، فهو رخصة ولا حرج عليها أن تنفر. هذا السؤال نفسه تكرر، ما رأيك في الانتماء إلى جماعة من الجماعات؟ ما هو بلازم أن تنتمي إلى جماعة من الجماعات ولا أن تنتسب إلى جماعة أو مجموعة من الجماعات، ولكن لا نرضى إلا لقب واحد فقط هو سماكم المسلمين. إيش المنهج؟ إيش الصفة؟ إيش الحالة؟ كيف التمسك؟ كيف الالتزام؟ عقلاني عصراني علماني؟ لا، ولكن كما كان خير القرون الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ومضى على هذا أئمتنا الأربع رحم الله، أبو حنيفة مالك أحمد الشافعي، مضوا على هذا، فهو طريقنا إلى الله. مسلمون، أي واحد يدعونا إلى شيء مشروع غير ممنوع نستجيب له، نستجيب له، فكان ماذا؟ إيش اللي سينقص؟ ما سينقص شيء. أما أنتم شرقيون وهؤلاء غربيون وهؤلاء حزبيون وهؤلاء ديمقراطيون وهؤلاء إخوانيون وهؤلاء تبليغيون، أنا أرى والله أعلم أن هذا من التمزق والتفرق، ما هو بلازم. ولا أمرنا الله ولا أمرنا رسول الله أن نلتزم بجماعة ونجعل الجماعة هي جماعة المسلمين ننتصر لها ونغضب لها ونوالي لها ونعادي لها، هذا يفرق، والتفرق والتشرذم هذا مذموم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ارتحلت مرات في بعض البلدان الإسلامية، في إحدى البلاد الإسلامية ذات الكثافة السكانية العالية، يمكن في 1000 حزب، شماليين شرقيين ديمقراطيين ما أدري إيه. حتى جاءني بعض الإخوة وقال يا شيخ تريد أن تكون حزب؟ بس ادفع فلوس. تكون حزب له أول ما له آخر بالفلوس، بالفلوس. هذا تمزق، هذا تعصب، هذا تشرذم. أمة واحدة، من دعاني إلى الله على سنة رسول الله استجبت له وتعاونت عليه، فإذا خالف السنة قلت له السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول هذا تقدم من الله عليه بصوت جميل ويعرض له وسواس في أن يترك تجميل صوته. لا تترك تجميل صوتك ولا تحسين قراءتك لا سيما إن كنت إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. لكن احذر، كما قلت يجب أن تكون هناك صفحة ومفكرة في القلب. أنا أقرأ ليش؟ أحسن صوتي ليه؟ لأن رسول الله أمرني، ولأن مرتل القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل، ولأن ربي أمرني فقال ورتل القرآن ترتيلا، ولأني أريد الخير للناس أن يخشعوا. فإذا جاءك وسواس يقول أنت ترائي، اترك القرآن، فقل أعوذ بالله من الشيطان. والله ما أترك القرآن، أعوذ بالله من الشيطان. كما قيل لأحد السلف: الشيطان يعرض لأحدنا في صلاته هل يقطع الصلاة؟ قال: لا، بل زدها طولا. إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة يقول لك أنت مرائي، قل أعوذ بالله، انفث ثلاث مرات عن يسارك وزدها طولا، نكاية في الشيطان. رجل يقول: زنى بامرأة وتزوجها. نعم، إن تزوجها بعد الزنا فالزاني لا ينكح إلا زانية. برضو نفس الشيء يسأل عن الخروج مع جماعة التبليغ في الدعوة في سبيل الله. أنا أقول: هذه هي الدعوة الآن، ما دام طلب التفصيل، هذه الدعوة كسائر الدعوات لها وعليها، أناس فيهم إخلاص، أناس فيهم صدق، أناس فيهم تفاني، أناس فيهم بلا ريب نشاط يعني منقطع النظير، يذهبون حتى إلى القطب المتجمد الشمالي يدعون إلى الله. نعم، وهم مسالمون وهم على أخلاق وفيهم لين، لكن فيه صفات وأحوال ظهرت في هذه الدعوة يجب تغييرها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وأن يصيب الحق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها عدم العناية إلى التوحيد وإلى العقيدة، منها عدم العناية بالسنة وعدم العناية بمحاربة البدع، ومنها أن الصلاة كثير منهم يستجيز لنفسه أن يصلي في قبور، في مساجد بنيت على قبور، وهذا بلا ريب أنه يعني لا يحل مثل هذا. ومنها أن المريد والخارج معهم إذا بلغ مرتبة من المراتب يثقون فيه معها يبايع من قبل بعض الشخصيات الكبيرة على 4 طرق صوفية: الجشتية والنقشبندية والسهروردية وما أدري إيش إية، وهي بعيدة عن السنة النبوية بأي كتاب أم بأية سنة، بأي كتاب أم بأية سنة. بعدما ألتزم وأتدين وأريد أن أتوب وأرجع إلى الله وألتزم بالسنة تقوم تبايعني على طرق صوفية، فين البيعة هذه؟ لا هي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. هذا يدين لله به، ترى ما يعني ما أدري أقول عشرات الألوف، عشرات الألوف بعدما تجلس مع الشيخ وتتدين وتذكر وتصلي وتسلم، بعد سنة سنتين 3 سنوات إذا وثق فيك الشيخ قال: تعال يا بني، أنا والله وثقت فيك وانشرح قلبي لك وأنا أريد أن أكرمك. تكرمنا بأي شيء؟ نحن أكرمنا شيوخنا بعدما قرأنا عليهم شيئا من الكتب الستة والسنة، قالوا: نكرمكم بإجازة، حدثني فلان محمد حياة السندي أو محمد بن علي الشوكاني عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله. 24 نفسا ما بين شيوخنا وبين رسول الله، هذا إكرام، غاية في الإكرام، سند. لكن أنت تريد أن تكرمني بإيه؟ قال: مد يدك. إيش تبغى مد؟ قال: مد يدك. مد يده، قال: أنا أبايعك على السهروردية والجشتية والنقشبندية والبريلوية. إيش البيعة هذه؟ قال: هذه بيعة إن شاء الله تدخل بعدها الجنة وتصير لك عصمة وبراءة. ضلال مبين إن انتهى بك المقام عند هؤلاء المذكورين وعند غيرهم، فقل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، نعيش بلقب واحد مسلمون، دعوة وأمرا ونهيا وصلاة وعبادة وأدبا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يقول: أنا مقيم في فرنسا، عندي مطعم وعندي امرأة، وعند وقت الصلاة أذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، لكن الأجراء ما يمكنهم الذهاب إلى المسجد لأن المطعم يكون غاصا بالزبائن ويصلون عند الرجوع من المسجد بعضهم مع بعض جماعة في المطعم، هل يمكن اعتبار هؤلاء الأجراء من ذوي الأعذار؟ يا أخي الصلاة المطعم كم ساعة؟ من صاحب السؤال هذا؟ المطعم كم ساعة يفتح في اليوم؟ يعني قل على أقل تقدير 10 ساعات، ها ما في 10 ساعات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض المطاعم 24 ساعة مفتوحة، 20 ساعة، ها 20 ساعة المطعم مفتوح ما شاء الله لا قوة إلا. الصلوات كم في جماعة؟ 7 دقائق لينتظروا إقامة الصلاة، 7 دقائق، 7 في 5 35 دقيقة، نصف ساعة وخمس دقائق من 24 ساعة يا إخواننا، من 24 ساعة، ها يعني 23 ساعة خليها للبطن، نصف ساعة لله عز في علاه. يا أخي أنت مسلم يجب أن تعتد بإسلامك وأن تعتز بدينك. قل للعمال وللأجراء وليعلم الفرنسيون من اليهود والنصارى إن كانوا يرتادون مطعمك ويقينا أنت مسلم لا تبيع الخمر ولا تبيع الخنزير، يعني ما يحتاج أن ننبه على هذا. قل ترى في أوقات الصلوات كذا وكذا وكذا، ما في، ما فيش، خلاص ما في بطن، ما في بطن ولا عقل فيه. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. والله قد تكون سبب في إسلام هؤلاء، يقولون يا عجبا هذا الرجل وهؤلاء الأجراء والعمال، والله إنهم يقتدى بهم فيما يتعلق بنظافة المسجد وبالأكلات النظيفة واللذيذة، ومع هذا إذا جاء وقت الصلاة لا يجاملون أحدا، يخرجون لما يعتقدون. هل يوجد فروق بين الرجال والنساء في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء، إلا أنها عند التأمين تخفض صوتها، عند التأمين تخفض وتخافت بالتأمين، وما يتعلق بما قبل الصلاة تستر جسدها حتى لا يظهر منها بين يدي النساء إلا وجهها وكفيها. وأما ما يتعلق بسائر فرائض الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة فتصلي كما يصلي الرجل. يقول بعدما يتم الوضوء يتوهم أنه يخرج شيء من بوله، أقول هذا من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فيستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ ينظر إلى الماء يقول بسم الله، هذا عندما يخرج من دورات المياه يقول بسم الله، ويبدأ يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحضر كل عضو وما ينزل عليه من الماء. بعدما ينتهي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما عليه إن شاء الله أي بأس، لكن يوضأ يده وهو يفكر متى يجي الباص، ويغسل رجله، يرجع مرة ثانية الشيطان يقول له أنت الرجل جفت، ما غسلت الرجل. نصف ساعة بعض الناس في الميضات، نصف ساعة، عذاب عذاب، وهذا من الشيطان بلا ريب. فتوضأ وضوء رسول الله وسم الله قبل الوضوء، ثم بعد ذلك ما عليك من الشيطان إن وسوس لك. هل الطواف التطوع يجوز؟ هذا جاوبنا عليه، ما يجوز أن يزيد الإنسان ولا نصف شوط، ومن زاد نصف شوط في الطواف متعمدا بطل طوافه. يقول أنا حاج كذا، وذكر جنسيته، يقول وليطوف بفهل الحجر جزء من البيت؟ هذا أحد الإخوة سأل، نعم الحجر، الحجر الأسود جزء من البيت. هذا اللي يبغى يتزوج الحور العين من الجنة، وعلقت على هذا بالأمس، وهذا اللي لا يقرأ خطه يقول قد علمنا حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، ونود أن نعلم بعض حقوق آل البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن له حق فلأهل بيته حقوق، ولابن تيمية رسالة مستقلة في حقوق أهل البيت، حتى لا يقال ابن تيمية وأنتم يا أهل السنة والجماعة ما تحبون النبي ولا تحبون أهل البيت. ولذلك يتعجب بعض الناس، أنا كنت أذهب هنا في مسجد الإجابة بجوار المسجد النبوي، فالإمام كان يقول ترى بعض الناس لهم مذهب واعتقاد غير اعتقادنا، يقول ترى هؤلاء ما يسمعون لأحد، ما يسمعون لأحد، لأنهم يرموننا كلنا يرموننا كلنا أهل السنة والجماعة بأننا أناس وهابية، ولا زالوا يدندنون في وسائلهم الإعلامية إلى يومك هذا، يقولون وهابية ليش؟ لينبذهم المسلمون وليعاديهم المسلمون وليقطعوهم عن المسلمين، لكن والله لن يزيد المسلمون إلا ثقة إن شاء الله في أمثالكم. كان يقولون هؤلاء الوهابيين ما يحبون أهل البيت، فكنت أول ما أبدأ بالحديث معهم ما أبدأ إلا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل البيت، فكان بعض أئمتهم يتعجبون، حتى إن بعض الذين يجلسون يريدون الخروج فأئمتهم يجلسونهم يقولون اجلسوا، هذا أظن والله أعلم ما هو وهابي لأنه يصلي على آل البيت. يا أخي الصلاة على آل البيت مهي من صفات الوهابية، وما في عندنا شيء اسمه وهابية، وأنا قلت لكم من قبل إن كان تابع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنت مونا أنت قل هذا الكلام، إن كان تابع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، لأنها نسبة عظيمة، نسبة إلى الوهاب، اسم من أسماء الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. كعب بن عجرة قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى آلها. بعد هذا يقولون الوهابية يكرهون أهل البيت؟ والله ما نحب أهل البيت حبا، نقدم حب آل البيت على حب أبنائنا وبناتنا وأولادنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه، آل بيت النبي المتبعون للصراط المستقيم المخالفون لطريق أهل الجحيم. أما يا حسين يا علي، إيش هذا شرك أكبر، مخرج من الملة، مدمر للعقيدة. ما في إلا يا الله، يا رزاق، يا حي، يا قيوم، يا عزيز، يا رحيم، هكذا تدعون وهكذا تقولون، هكذا تدعون وهكذا تقولون وهكذا يقول الموحدون. يقول صمت 3 أيام قبل الحج، فهل 7 الباقية عند رجوع بلدي؟ إذا كان يقصد قبل الحج قبل أن يتلبس بالإحرام فهو صوم تطوع، عليه أن يذبح هدي تمتع أو قران، لأن 3 أيام المذكورة في قول الباري جل 3 أيام في الحج، أي وهو متلبس بأعمال الحج أو أعمال العمرة إن قصد بها حجة تمتع، لأن العمرة من الحج. أما وقد صام قبل الحج فليجعل هذا الصوم تطوع، وليوكل أو ليتولى ذبح هدي تمتع بمكة يوزع على فقراء ومساكين مكة. يقول أما شخص جماعة من الحجاج في مكة خارج المسجد فقصر بهم الصلاة الرباعية، طيب إذا كان مسافر يسن له أن يقصر الصلاة، لكن في سنة مهجورة، إذا قصر الصلاة لزمه أن يطبق سنة أخرى، لأن وراءه من أهل مكة يصلون، فيسن له بعدما يسلم مثلا من الظهر ركعتين السلام عليكم ورحمة الله، يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني على سفر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو لا يؤم الناس إذا كان يخشى من الفتنة أو يخشى من وقوعه في حرج. هل يصح أن نتجه نحو قبر النبي ونقول السلام؟ نعم يصح أن تتجه نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تضع يديك إحداهما على الأخرى كما تضعهما في الصلاة، ولا ترفع صوتك، ولا تأتي بمزور ولا بملقن، ولكن تتجه نحو القبر لا حرج ولا بأس، وتقول بصوت خافت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتمشي. وليس من شرط صحة الزيارة أن تشفعها بالدعاء لا باتجاه القبر ولا باتجاه القبلة، لأن بعض الناس يظن أن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجاب الدعوات. هذا الاعتقاد ما هو صحيح. إجابة الدعاء من القريب المجيب في كل وقت وفي كل حين، لا سيما في الأماكن الفاضلة، وهي التي ذكرها النبي وخصها من مثل قوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. أسأل الله الكريم، إلى لقاء الغد إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب إلى أن نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم رد هذا الجمع المبارك إلى أهليهم وذويهم وإلى بلدانهم وأوطانهم سالمين غانمين محملين بالأجر، واحفظنا وإياهم والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. أنت أكرم مسؤول، أنت خير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.